الحكيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد عرفنا في اللقاء الماضي قلب حروف العلة إلى الهمزة وقلب الهمزة إلى أحد حرف العلة الواو أو الياء، واليوم سنعرف إن شاء الله قلب حروف العلة بعضها إلى بعض، فتقلب الألف إلى الواو أو الياء، وتقلب الواو إلى الياء أو إلى الألف، وتقلب الياء إلى الواو أو إلى الألف. طبعا ستجدون أن أكثر القلب سيكون في قلب الواو إلى ياء، أو قلب الواو والياء إلى ألف. أما قلب الياء واوا فهذا قليل، لأن الياء أخف، ومن هنا يقلب الأثقل إلى الأخف أو الثقيل إلى الخفيف. قال: الإعلال في حروف العلة. أولا، قلب الألف والواو ياء. تقلب الألف ياء في مسألتين. طبعا يقصد بالألف التي ستقلب هنا الألف الزائدة، الألف إيه؟ الزائدة. وليست الألف المنقلبة عن واو أو ياء. لا، الألف التي هي حرف من حروف الكلمة لا تكون إلا منقلبة عن واو أو ياء. يعني إذا وجدت ألفا في حروف الكلمة الأصلية فهذه الألف إما منقلبة عن واو وإما منقلبة عن ياء. أما الألف الزائدة فهي يعني لا تكون الألف ألفا إلا وهي زائدة. واضح؟ أو في كلمات مبنية في الحروف مثلا، ألفات الحروف فيقولوا مجهولة في الأصل، يعني ألف إلى سموناها ألف مجهولة في الأصل، والكلام ده سنعرفه في باب الإمالة. يعني في باب الإمالة سنعرف الألف التي تمال والألف التي لا تمال. قال: تقلب الألف ياء في مسألتين. قلنا الألف مقصود بها الألف الزائدة وليست الألف المنقلبة عن واو أو ياء. الأولى: أن ينكسر ما قبلك، كما في تكسير وتصغير نحو مصباح ومفتاح. عند التصغير ستكسر ما قبل الألف فتقلب الألف إلى ياء. ففي مصباح الجمع مصابيح والتصغير مصيبيح، وكذلك مفاتيح ومفيتيح. الثانية: أن تقع تالية لياء التصغير، تقول في غلام غليم، يبقى الألف وقعت بعد ياء التصغير فقلبت ياء وأضغمت في ياء التصغير. غليم. غليم تصغير غل، انما ده غلام. اصلها غليان، غلي غليم. وتاتي بالالف، كيف تاتي بالالف؟ غليان يعني ما فعل غليم غليم غليان غليم ما هو خلي بالك التصحيح لم ينطق به، ايوه فاهم، بس انا صح ايه صح الاولام الياء الف الاول ولا الياء الاول؟ لا الياء الاول، الياء الكسول الاول ولا ايه ولا ايه يعني يعتبر الاولام اربعه واحد ولا ايه يبقى ولي وبعدين وبعدين الله يعني ولي ولي ام وتقلب الواو ياء في عشرة مواضع، احدها ان تقع بعد كسرة في الطرف، يبقى كل واو تتطرف اخر كسرة تقلب ياء، ك رضي. طبعا سواء رضي او راضيه، خلي بالك هو دول ليه مبني للمفعول، يعني راضي ماشي راضيه وقويه وعفية مبنيه للمجهول، وعفية فمن عفية له من اخيه شيء، يعني عندنا بعض الافعال قبل الاخر كسره كراضيه وقويه، وافعال ليس قبل الآخر كسرة مثل عفا، يبقى عفا في عند بناء المفعول سيكسر ما قبل الآخر وهو في الآخر، في راضية الفعل آخره واو، طبعا هي من الرضوان يبقى أصله راضي واء، وقوية من القوة قاوي واء، فوقعت الواو متطرفة بعد كسرة. كذلك في خلي بالك الياء في راضية وقوية صحت في الفعل، والياء في عفا الواو أقصد الواو كانت في راضية منقلبة إيه؟ منقلبة ياء، الواو في عفا المبني للمفعول منقلب ألفا لأنها تحركت وانفتح ما قبلها، في المبني للمفعول تقلب ياء، يعني الواو يعني إذا عفا وعفية، عفا سنعرفه في باب قلب الواو ألف، يعني عفا المبني للمفعول من مواضع المبني للفاعل من مواضع قلب الواو ألفا التي ستأتي، وعفية من مواضع قلب الواو ياء. حضرتك يعني عفية أصلها عفي واحد. أيوة. لما انكسر من قبل الواو فقلبت ياء. إلى كراضية وقوية وعفية مبنية للمفعول أو للمجهول. عفا صحيح. عفا و. ولكن قلبت الإيه؟ الواو ألفا. لتحركها وانفتاحها من قبلها. والغازي والداعي، طبعا من غزا يغزو يبقى الغازي ودعا يدعو الداعي، فتطرفت الواو بعد كسرة فقلبت ياء. الغازي الغازي الغازي و مش احنا بنسكنها الوقت يبقى كده الغازي ياء مشدده، لا الغازي و الغازي و الواو واحد، تطرفت بعد كسرتين، ده اسمه تطرف حقيقي. تطرف ايه؟ هناك تطرف حكمي اللي هو الكلمة آخرها تاء تأنيس أو آخرها ألف ونون زائدتان، فقال أو قبل تاء التأنيس كشجية وأكسية وغازية وعريقية، تصغير عرقوة، وشذ سواسوة جمع سواء، أو قبل الألف والنون الزائدتين كقولك في مثالي قاطراني، أهو سنرجع بقى لإيه الأمثلة المصنوعة، الأمثلة إيه المصنوعة، يعني من مورغيك يعني؟ يعني هو بيصنع كلمة حتى يحقق فيها. قد تأتي كلمة يعني تستعمل كلمة بعد الواو ألف ومن زينتها، يعني ممكن تقول غزوان. ربنا إذا قلت هذا تقلب الواو كقولك في مثال قطران بفتح فكسر من الغزو غزيان، وكان الأصل غزوان. ثانيها أن تقع عينا لمصدر فعل وعلت فيه، وعلت في الفعل يعني أن تقع عينا لمصدر فعل وعلت فيه وقبلها كسرة وبعدها ألف، كصيام وقيام وانقياد واعتياد. فخرج نحو سوار لأنها إيه؟ لم تعلف إيه؟ وسواك بكسر أولهما من للفاء المصدرية، لأنه جاء في أسماء، جاء في أسماء غير مصادر. فخرج نحو سوار وسواك بكسر أولهما لانتفاء المصدرية. الصيام جاء الصيام. يصوم صام يصوم سوام. ولواذ وجوار لعدم إعلال عين الفعل في لاوز وجوار. طب انقياد انقاد العين وعلة من قاد يقول يعني في الفعل أصل انقاد، فحركة الواو فتحة مقبلها فأعلة ألفا. قال لواز، قد يعلم الله الذين يتصلون منكم لواذا، يبقى لواذ صحت العين في المصدر لأنها صحت في الفعل لا وزا. قال لا صحت لواذا يلوذ لا في لا وزا لواذا لواذا لواذا يلوذ يعني انما ده يعني ابي اتصل يعني لو كانت اعلت لازم لو في الفعل يعني لا هذا عارفين طبعا اصل في الف البركه مفاعله اصل مفاعله انت مش تبقى لازم يا لوز تبقى لازم يا لوز لازم اللويزة يعني لويزة أصلها لويزة تبقى لازم، إنما لا وزة لما تزيد ألف المفاعلة بتصح الواو لا وزة يعني لازم غير لا وزة لاز لجأ لا وزة يعني كانوا إيه يفاعل ليفاعل الملجأ الذي يلجأ إليه يخرج منه يفاعله ليخرج منه. يبقى لا يعني لواز فعل فعال، تذكرون أن مصدر فعل فعال أو مفعل، إنما لاز يلوز لوزا كذلك في جاورة هو نظر بقى إلى مصادر الثلاثي فعل فعل يقوله هل هو متعدي أم لازم؟ فنقول إيه؟ نقول فعل فعل المتعدي على فعل ضرب ضرب يبقى لاز ايه لوز. لاز لازم فتح لازم فتح لا هو في المصادر لا يتكلم عن عن العين المضارع لكن يتكلم عن فعل وفعل فقط في الماضي يعني لا يبحث عن عين عن باب الإفعال وإنما يبحث يفرق مرة المهم يعني لا وزن غير لازم يلاوز لواز لا وزن يلاوز لوازا اللي سمونها ألف المفاعلة ألف إيه المفاعلة قال فخرج نحو صغار وسواك لانتفاء المصدرية ولواز وجوار لعدم إعلال عين الفعل في لاوز وجوار وحال حولا وعاد المريض عودا لعدم الألف فيها ما قلنا إيه بعدها وبعدها ألف وراح رواح لعدم الكسر وقل الإعلال فيما عدم الألف كقراءة بعضهم جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس يبقى لم تأتي الألف مع هذا إيه أعلى وكان القياس والقوامة وشذ التصحيح طبعا قال في الإعلال مع عدم وجود الألف قليل لم يقل شاذ أما هنقول إيه حولا حولا لم تعل الواو إلى ياء لعدم وجود ألف بعد الواو في المصدر كذلك قيما في قراءة إيه قيما فقيما أعلى مع عدم وجود الألف فقال هذا قليل أما التصحيح مع استيفاء شروط الإعلال فشاذ قال وشذ التصحيح مع استيفاء الشروط في قولهم نار في الظبية تنور نوارا بكسر النون أي نفرت وشار الدابة شوارا بالكسر راضها ترويض بإيه؟ ولا ثالث لهما يعني هاتان كلمتان هما اللتان شذتا فجاء التصحيح مع استيفاء شروط الإعلام الموضع الثالث الذي تقلب فيه الواو ياء بس ايه قانون يارا وشيارا ده الاصل اكبر لكن إذا كان العرب لم يتكلموا إلا بهذا قد نقف عند السماع قصدي يعني بسماع يسمونها شذ قياسا وفصحت استعمالا يعني كده ولا قصد بيها إلى أقصى العرب يقراها نيارة لا لا مال نيارة نارة الظبية نيارة وشارة دابة شوارة ثالثها أن تكون عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وهي في مفرد إما معتلة فدار وديار وحيل وحيل وديمة وديم وقيمة وقيم وشذ حوج بالواو في حاجة وإما شبيهة بالمعلى الشبيهة بالمعلى هي الساكنة إذا اشترط لإعلال الواو في الجمع صحة اللام يكون قبلها كسرة وتكون في المفرد معلة أو شبيهة بالمعلة يبقى ثلاثة شروط إذا احتل شرط من هذه سنرى قال أن تكون عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وهي في مفرده إما معتلة هي معتلة إما معلة مش معتلة ما هي كل حروف العلة معتلة معلة يعني قولي ده. وهي في مفرده إما معلة كدار دار اسمها دور فقلبت الواو ألفا وديار وحيلة قلبت الواو ياء معلة الواو قلبت ياء ما إما يعني الواو إما ما قلبت ألف أو قلبت ياء وعلة إلى حرف علة وحيلة سنعرفها من مواضع قلب الواو ياء نعم أكيد يعني المهم يعني المهم يبقى هتأتي في موضع وحدها يا شيخ يعني هتأتي في موضع إذا سكنت بعد كسرتنا هو دلوقتي بيتكلم عن الجمع واضح؟ الجمع ولا يعني ديار الواو وعلة في المفرد ألفا وحيل الواو وعلة في المفرد إلى ياء وحوض الواو في المفرد شبيهة بالمعرفة قال وهي في مفرده إما معلة كدار وديار وحيلة وحيل وديمة وديم وقيمة وقيم وشذ حوج الواو في حاجة يعني الحوج الواو في المفرد معلة حاجة وإما شبيهة بالمعلة وهي الساكنة بشرط أن يليها في الجمع ألف كصوت وصياط وحوض وحياض وروض ورياض فإن عدمت الألف صحت الواو نحو كوز وكوازة وشذ سيارة جمع ثورة مرسوم عندك سكون على الياء لا في النسخة دي هنا شاذ التيار المهم اللي هي مفتوحه يعني ليه ايه لا وعلت مع عدم وجود الالف بعدها في الجمع وقال ايه قال الواو التي في المفرد شبيهه بالمعلة يشترط في قلبها ياء في الجمع أن يكون بعدها ألفا أن يكون بعدها ألفا وهذه ليس بعدها ألف سيارة حولة وعلة بأسفيلة وحاجة وعلة بأسفيلة حاجة دي حاجة أصلاح حاوجة حاوجة طبعا ده اصل الفعل يعني حرجة حرجة اصلها حرجة صح كيان كوز كيان انت سمعت الجمع ده لا في اخوات سمعتوش كده كوز كيان كيان العرب نفسها كده؟ أنا العرب طول حضرتك سمعتها قبل كده ولا سمعت ثانية قبل كده؟ أنا جارك مش فرق على طول مش فرق حضرتك كده كان معايا معكوس أنا حياتي يعني كانت مثلا ثقيلة وحيل أنا المفرد اللي هو المعلى المفرد اللي هو الكشتاء والجمع الكشتاء صح؟ لا لا لا هو كلام ليس عن التاء صح، مش كلام في يعني التاء في حيلة وحاجة، دي تاء المفرد، دي تاء الوحدة، تاء المفرد، تاء الدالة على المفرد، كلام ليس في التاء، كلام في الألف التي في حاجة أصبح واو، والياء التي في حيلة أصبح ياء أصبح واو، واخد بالك؟ يبقى أعلة في المفرد أم لم تعل؟ طيب يبقى كان ينبغي رأيي في في في في حوج أن تعرف أو الحيل، ولكنها صح. الشبيهة الشريب الصحيح هو الواو التي في المفرد ساكنة لم تقلب لا ألفا ولا ياء، يشترط لقلبها ياء في الجمع أن يقع بعدها ألف. تحوض وحيض. ما هو الساكن؟ الواو الساكنة. يعني الشبيب المعلّ ده اللي هو الحرف المعلّ. يعني الواو الحرف المعلّ الساكن؟ أيوه. دي خلناها شبيب المعلّ. يعني إيه السبب في دي؟ يوجد الشبه يعني. المعلّ دي اللي هي يعني معلّة ألف. الأصل في الواو اللي هي حرف علة أن تكون حرف أن تكون مادا يعني مضمون يعني ضمة طويلة ضمة طويلة، فالواو الساكنة اللي بسموها حرف لين حرف لين واخد بالك، ودي شبيهة بالمعل، خلي بالك هي معتلة، هو بيقول شبيهة بالمعتلة، هي حرف علة بيقول شبيهة بالمعلة، يعني لما سكنت كأنها قلبت إلى حرف آخر كأنها لم تبقى على مدها الأولى. وكذا إذا تحركت في مفرده، يعني إذا سكنت نعم لا بقول ايه بقول الواو التي في المفرد في واو في المفرد وعلة، واو في المفرد شبيهة بالمعلة، واو في المفرد متحرك هذه الواو المتحركة في المفرد لا تعل في الجمع. كطويل وطوال، وشذ الإعلان في قول أنيف بن زيان أن بهاني الطائي تبين لي أن القماءة ذلة وأن أعزة الرجال خيالها، وأن أعزاء الرجال خيالها، القماءة يقصد قصر القامعة، ما هو يعني القصر إما يعني حسي أو معنوي، فقميء بالمعنى المعنوي أنا نريد يعني ليس قصور يعني بالمعنى الحسي اللي هو قصير القامة. قميء يعني هذا قميء ما هذا هو يعني وازح يعني دائما كلمة الطول تأتي في المدح ربناك، والقصر يعني فيها تلميح بالإيه بالدونية. وكذا يتحركت في المفرد يعني لا تعلق الجمع، يعني التي سكنت في المفرد ولم يقع بعدها ألف في الجمع تصحح، والتي تحركت تصحح، واضح؟ حتى وقع على ألف الجمع. يعني عايز أقول إيه، الواو لها ثلاث حالات، واو بعد ساكنة بعد ضم فدي هي حرف العلة متأصل في الحرف الحرف. ودي بتعل ودي أكيد بتعل إذا إيه يعني إذا تحركت الفتحة. لا بتعل أقصد إيه بقى؟ يعني بتعل في مواضع أخرى. يعني قال يقول في الماضي وعلة. في المضارع لأن جاء قبلها ضمة فبقيت لمناسبة الضمة التي قبلها. المهم يعني الواو إذا كانت في المفرد منقلبة إلى ألف أو ياء وعلت في الجمع إلى فقلبت ياء، وكذلك إذا كانت ساكنة ووقع في الجمع ألف بعدها. أما التي كانت في المفرد التي سكنت في المفرد ولم يقع بعدها في الجمع ألف، أو التي تحركت في المفرد فتصح في الجمع. وكذا بيحمل المتحركة على الساكنة ولم يقع بعدها ألف، يبقى طويل متحركة في المفرد وطوال في الجمع تصح، وشز طيال. وتسلم الواو أيضا إن أعلت لام المفرد. طبعا في الأول قال إيه عين لجمع صحيح اللام. وتسلم الواو أيضا إن أعلت لام المفرد كجمع ريان وجو، فيقال فيهما رواء وجواء بكسر الفاء وتصحيح العين. نعم ريان صارو يان والالف والنون زائده فيه فكانتهم اصلها ريان ريان يا رب علت يان نسيب اول لام دي لام نقطه وهي الالف قصدي روان روان إن شاء الله ستأتينا قاعدة في قلب الواو ياء أيضا، ستأتي بعد قليل من ضمن المواضع. إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت هاتين السكون قلبت الواو ياء وضمت في الياء، فرويان بات ريان. والألف الموجودة في الكلمة هذه يا أحمد ألف زائدة، ألف ونون زائدتان. يبقى اللام حرف علة يعني علة لام المفرد. الواو في ناس ريان لم تسكن. قد لا انقلبت عن حاجة. يعني كده قلت الواو في ليان ريان لم تسكن. يعني لم تسلم. يعني طيب ما هو تسلم في الجمع. في الجمع. وتسلم الواو أيضا في الجمع. الكلام كله في الجمع. كل الموضع الثالث ده في الجمع. الموضع الثالث في الجمع. واضح. ولذلك لما قلت لكم كلمة حيلة سنعرف أنها فيها قلب الواو ياء، لكن ليست في الجمع، هتيجي موضع واحدة. وتسلم الواو أيضا إن أعلت لام المفرد كجمع ريان وجو، فيقال فيهما رواء وجواء بكسر الفاء وتصحيح العين، لئلا يتوالى في الجمع إعلالان قلب العين ياء وقلب اللام همزة. يا رأي اجمل رأي يا رأي راي تبقى راوي راوي راويان ما ده لو انا مش فاهم جو جاوي و يعني الواو الفتح مع الواو فوق الغمه مفيش واو ياء عشان نقلب الواو الواو ياء والغمه ياء يعني ريان اصله رويان تمام كويس لا تريان اللام حرف عين اللام ايه ياء ياء ياء تمام وكذلك في جو اللام حرف عين الواو جلو التام ماشي انت بقى تيجي تجمع هذا شبعان وشباع ريان ولو جيت بقى تجمع ريان على فعال واضح ستقع ايه الياء تبقى ستتطرف الياء ستتطرف الياء بعد ايه بعد الف بعد الف زائده اللي الف الجمع روايه روايه روايه تقلب الياء همزه والجواب في قلب الياء همزه في المواضع السابقه فلو قلبنا الواو ياء يبقى هيتم معانا اعلالين في الجمع والكلمه لا تحتمل اعلالين الا تحتمل اعلالين فصحيحة ايه العين صحيحة يعني صحيحة الواو اللي هي عين الكلمة لو كنا خلينا علامة رياء لو قلنا رياء وقدرت يبقى سيفهم ايه اعلان يبقى في ريان وجو عند الجمع تجمع على فعال ليه؟ هي بتجمع كده في الأنجلة زي شباع الريان مفهوم غضبان وغضاب ايه ما زيها جو ليه خلي بالك عن الالف والنون الالف والنون الزائدتين في المفرد هتحذف في الجمع نوع علة نام المفرد دي يعني معناها ما كل بس لا لا لا مش معناها كل بس معناها لا من مفرد حرف عين حرف عين بس فقط انا بتهيألي انها وعلة في الجمع يعني لو احنا اعلم وتسلم الواو ايضا وعلة لام المفرد لام المفرد يعني لام المفرد حرف عين ما في الاول خالص في الاول الكلام قال ايه وهي في ان تكون عينا لجمع صحيح اللام ان تكون عينا لجمع صحيح اللام فهنا عينا لجمع معتل هو يعني حتى لا يقع عندكم اي لبس وتسلم الواو ايضا ان وقعت جمعا لمفرد لامه معتلة او لامه حقر اجواء افعال من تقول ان تجمع المفرد على عدة جموع فعال وافعال ونفس يعني ثوب وثياب واسواق نفس اللي حصل في إعلال في قلب اللام همزه يعني احنا عرفنا يا رجال الكرام اذا تطرفت الواو او الياء او الالف اسر مد زائد اسر الف زائده كل خمسه سماء وبناء وكساء وصحراء جو وريان إذا جمعت على فعال ستقع حساق حرف العلة بعد ألف زائد متطرفا بعد ألف زائد المسألة الرابعة التي تقلب فيها الواو ياء أن تقع طرفا رابعة فصاعدا بعد فتح في الاول في اول مساله قال ايه طرفا بعد كسر مش كده متطرفه بعد كسر راضي بعد كسره في الطرف راضيه وقويه وواضحه تمام هنا أيضا تطرفت بعد فتح لكن رابعة فصاعدا. رابعة إيه؟ فصاعدا. نحن أعطيت وزكيت ومعطيان ومزكيان بصيغة اسم المفعول. حمل الماضي المزيد على مضارعه واسم المفعول على اسم الفاعل. حمل الماضي المزيد على مضارعه. أعطى في المضارع يعطي فتقع بعد كسر. احنا قلنا اللي بعد كسر دي حتى لو لم تكن رابعة كويس، يعني تبقى يعني إذا وقعت الواو متطرفة بعد كسر كل بكرة المضارع أعطى يعطي هو الماضي المجرد عطى يعطو. الماضي المجرد يجب الحمل المزيد على المضارع عطى يعطو. طبعا خلي بالك انتظر عطى يعطو بمعنى تناول. احنا عرفنا في حروف زيادة هناك حرف بيسبب المعنى. يبقى اعطى سلبت الاخذ وجعلت المعنى اعطاء وليس اخذا. يعني عطى يعطي تناول، واعطى يعطي ناول غيره. يبقى الاصل أصل فعل يعني عطى يعطو من العطو هو التناول عموما. التناول سواء من المعطي أو من المعطي اسمه التناول. أصل المادة التناول. المرور قيس بيقول إيه؟ بيقول وقعت برحص غير شفن كأنه أسريع. مش فاكر المهم يعني تعطو يعني تتناول الشيء بأطراف، وتعطو برخص أطراف طرية غير شفن كأنه أسريع ظبي. مش فاكر يعني كده. المهم ايه ان الفعل، ولذلك يقول لك ايه ليس من أسماء الله العاطي انما المعطي، لأن العاطي المتناول والمعطي هو الدافع لغيره. فالمهم يعني المهم الفعل أعطى الماضي، أعطى الماضي المزيد. حملوه على يعطي المضارع، فيعطي المضارع ستنقلب الواو ياء لكسر ما قبله. فحمل الماضي على المضارع. طيب في معطيان كذلك ستقع الواو بعد كسر في اسم الفاعل، فحمل اسم المفعول على معطيان. معنى ايه؟ فقال ده فجعلوها قاعدة. معطى ما معطى فقط ستعلي إلى ألف إسراء معطى، يبقى تحركت إسراء فتح فتح فكل بقت ألفا. لم تقول انتقع طرف الرابع انت صاعدة. أيوة. أسماع. لا ما هو خلي بالك بقى ما هو قال إيه؟ بعد فتح. أنواع طيب. المزكي. لا تبقى مزكي يعني لا تسميه كلامه كده لا كلام اللي مش كله ده بس ما أعطى ورد تصرف ما أعطى الكلام اللي بيقوله كده سبطرفا فيه بس لا ما يتا التا كلمة أخرى أعطيته التا كلمة أخرى طيب ومعطياني بعلامة التثنية طيب يبقى أعطى الكلام كده أعطى مكتوب أعطى عايز شرط كمان تطبق هي أن تقع رابعة فصاعدا بعد فتح طرفا السمك ما عايزين بقى ايه طرفا بفعلا كان في اعطى ومعطى خلنا شو عايزين ليش عصير بس؟ كان في كلام كنا قاعدين. الأصل. الجمعة مش. ما في أصل الجمعة. بس ما فيش. أصل عندنا. هي كلمة طرفا بفعلا محتاجة تحرير وتحرير هي مش فاهم الاشكال نعم مش فاهم الاشكال لا الاشكال اصل لو قال طرفا بعد فتح فاعطى الواو واقعة طرفا بعد فتح ومعطى في المفرد واقعة طرفا بعد فتح ومع هذا لم تعلي لما هي لم تعل إلا في الماضي الذي أسند إلى تاء الفاعل أو ناء الفاعلين مثلا يعني أسند إلى ضمير رفع وكذلك في المصنى من اسم المفعول برضه معطيات ماشي يبقى غير مفرد يعني. ولكن الجمع معطلنا لذا لأن الألف الإشكال أنها في أعطيت وزكيت ومعطيان ومزكيان ليست طرفا. ولا بد أن هي طرف إذا أعطى وفت بأعطي فمزكى مزكي فقدر ممكن تبقى أعطى فقدر هي لو أعطى يعني دي واو الجماعة في معطل دي واو الجماعة بعد فتح تبقى ايه تبقى اعطي تبقى لا تقلب الف اي اعطى وكده كده مش اسمها اعطى تبقى زكى هو يعني هذا الموضع ينبغي أن يكون على هذا الحد أن تقع طرفا لفعل ماض وقبلها رابعة صاعدا وقبلها فتحة بشرط أن يكون هذا الماضي مسندا إلى ضمائر الرفع وفي مثنى اسم المفعول منهما وفي مثنى اسم المفعول منه معقلين يعني أعطيت وأعطينا والنسوة أعطينا أما مع رواه الجماعة فتحذف الألف أعطوا أو مصنى اسم المفعول منه خامسها أن تقع متوسطة إسر كسرة وهي ساكنة وهي إيه ساكنة إيه؟ ساكنة مفردة وهي ساكنة مفردة كميزان وميقات زي حيلة فخرج نحن السوان وهو وعاء الشيء وسوار لتحرك الواو فيهما ونحو اجلواذ وهو اسراع الابل في الصيد وعلواط وهو التعلق بعنق البعير بقصد الركوب لان الواو فيهما مقرره لا مفرده يبقى ان تقع متوسطه اسر كسره وهي ساكنه مفرده كميزان وميثاق مفرد يعني واو واحدة واو واحدة ايوه نعم ليه ميزان؟ ميزان ليه؟ وزن. وزن. وميثاق. سادسها أن تكون الواو لاما لفعلى بضم فسكون وصفا نحو الدنيا والعليا وقول الحجازيين القصوى شاذ قياسا فصيح استعمالا إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وكذلك من الفصيح استعمالا الشاذ قياسا استحوذ عليهم الشيطان قياسها استحاذ مثل استقامة سفاءت إن شاء الله في قبل الواو ألفا طبعا قال لغة الحجازيين يعني كأنه يقول إن غير الحجازيين يقولون القصيا ونزل القرآن والحجازيون يقولون القصوى ونزل القرآن بلغته نبه به على أن الأصل الواو كما استحوذ كما القواد لا استحوذ والقواد إذ القياس الإعلال ولكنه نبه على الأصل يعني استحوذ أيضا كان الأصل استحاذة والقواد إذا القاد متحركة بعد فتح وبنو تميم يقولون القصية على القياس فإن كانت فعلى اسما لم تغير كحزوة لموضع إذا وقعت لاما لفعل الوصف وصف ده اللي هو ايه يعني نقول الوصف ما دل على اسم المستقبل يعني الوصف اللي احنا في الصرف بنقول عليه اسم الفاعل واسم المفعول وصفه ثانيه لا هو اوسع من ذلك يعني يعني اسم دل على وصف يقوم بموصوف صفه مشبهه ايوه سابعها أن تجتمع الواو والياء في كلمة والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا نحو سيد وميت وطي ولي مصدري طويت ولويت فخرج نحو يدعو ياسر يدعو ياسر الواو في كلمة والياء في إيه؟ في كلمة ويرمي واقد لكون كل منهما في كلمة ونحو طويل وغيور لتحرك السابق ونحو ديوان إذ أصله ديوان بشد الواو أو بتشديد الواو يعني الياء الأولى ليست ياء متأصلة ليست ياء إيه متأصلة بياء منقلب عن واو وبويع إذ أصل الواو ألف فاعل بايع بويع الواو هذه أصلها الألف في فاعل إذا وقع في الألف بعد ضمة فقلبت واو في بويع الواو هذه الواو ليست متأصلة الواو منقلبة عن ألف فاعل ونحو قوي قوي لفتح فسكون مخفف قوي مخفف قوية بالكسر قوية قوية يبقى السكون ليس متأصلا السكون عارض اسمها قوية فسكنت للتخفيف تذكرون ايه في فخذ وفخذ وكتف وكتف، ففي سكون للتخفيف. نقول قوي فلان بدل نقول قوي فلان، تقول قوي فلان يعني اصلها قوي. وشذ التصحيح مع استيفاء الشروط كضيوا للسنوري، للسنوري الذكر ضيا ويوم أيوم حصلت فيه شدة، وعوى الكلب عوية، ما قالش ايه عية، ورجاء ابن حيوة. طبعا لو قال ابن حيوة ثامنها أن تكون الواو لام مفعول الذي ماضيه على فاعل بكسر العين، نحو مرضي ومقوي ومقوي عليه. طبعا تعلمون أن اسم المفعول من الفعل اللازم لابد أن يأتي معه جار ومجرور يتم به المعنى، مقوي عليه، مرضي به. إنما رضي ممكن تنصب بنفسه ورضيت الشيء، يعني ممكن تنصب بنفسه. اسم المفعول من الفعل اللازم لا يتم إلا بالجار والمجرور. يعني ما تقولش مجلوس وتسقط المجلوس عليه، مرضي مقوي عليه، مفروح به. فإن كانت عين الفعل مفتوحة صحت الواو، دعا إلى مدعو وغزا مغزو، وشذ الإعلال في قول عبد يغوث الحارث من الجاهليين وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معديا عليه وعاديا. الفعل اسم المفعول معدي، طبعا تم بإيه؟ بعلي، معديا علي. اسم المفعول معدي يعني هو الليث، هو الليث سواء أغار علي قوم أو أغار هو على قوم، يعني هو ليس في كلتا الحالتين. هنا المفروض بقى يقول معدوا عليه، معدوا عليه زي مدعو، لأن فعل معدي عدا مفتوح العين وليس مكسور العين. إيه؟ اسم المفعول من فعل ثلاثي مكسور العين كراضية وقاوية. إذا وقعت الواو عامه بيقول ان روية معدوم إذا خلاص على الأصل تخذك هو أصل الثلاثي بتاع معدين دي عدا عدا عليه زي ده عادي يا هي اصلها اصلها لا عادي و عادي و مش عادي و عادي و عادي و اصل عادا و فتحرك في الواو اسم فتح تقول لك عادي و لا ما لو عادي و هيبقى مكسور العين في الماضي لو عادي و قويه تبقى ماضي، يبقى الماضي ده مقوي يبقى عدم صح؟ عدم إن هو شاذ هنا هنا العين مفتوحة كونك جعلت الواو ألفا في الفعل الماضي دليل على أن ما قبلها فتح عدا دعا عدا لأنه لو العين مكسورة هتصحت إيه؟ لو مفتوحة تصح الواو مش مكسورة لو العين مكسورة لا أذكر في الماضي في الماضي الفعل الماضي السياسي الفعل الماضي الفعل وعدم الفعل لو كان قبل لو كان قبل الواو كسرة هتقلب ياء راضي ياء هتبقى متصرفة أسر كسرة ولو قلبت ألف يبقى دليل من قبلها مكسورة فاحنا الكلام في شرط كسر العين في الماضي بنقول إذا وقعت الواو لم مفعول لفعل مكسور العين في الماضي راضية مرضية معديا انما ها معديا ما قلنا عدا مفتوح العين في الماضي الفعل عدا مش لو مفتوح العين في الماضي بتصح الواو مش ايوه اه شد ما هو ده كان المفروض يقول معدوم هو هنا شد دي حاله شد بعد كده قال لك عن بيقول بقى روي معدوا عليه وعادي على الاصل ليه ما قالش عدوة؟ يعني عدوة كان يعني لو عدوة بيبقى وقعت تاسعها أن تكون لا مفعول بضم الفاء جمعا كعصي ودلي وقفي عصي جمع عصا ودلي جمع دل وقفي جمع قفا ويقل فيه التصحيح نحو أبو وأخو جمع أب وأخ ونجو جمع نجو وهو السحاب الذي هراق ماءه طبعا هراق ده ها؟ ده أبو وأخو ونجو بضم الفاء يعني إذا صحت الواو بيضم ما قبله واذا قلبت ياء بيكسر ما قبله يعني في عصا عصوي فقلبت الواو ياء وضمت في الايه عصوي بقت عصوي سبقتها واو متاصله فقلبت الواو ياء وضمت في الياء عصي لا عصي فقلبنا الضم كسرة لمناسبة الياء فبقت عصي يبقى عصي وقسي ودلي يبقى التي قلبت واو التي قلبت ياء ليكسر قائل ايه الجمع والتي صحت بضم فاء الجمع فاهم يا احمد واما المفرد فالأكثر فيه التصحيح كعلو وعطو ويقل فيه الإعلال نحو عاتى الشيخ عتيا إذا كبر وقسى قلبه قسيا يعني لام عتيا مصدر للمعنى لا هو القاعدة هو المصدر للمعنى إذا قصد تنويعه يعني يدل على الحدث كله وكذلك اسماء الاجناس لا تجمع إذا دلت على تنوع زي ما قولوا إيه والمياه سبعة طبعا. وأما المفرد يعني كلام لا يدخل تحت هذا الموضع، الموضع يتكلم عن لام فعول التي هي واو، لام فعول التي هي ايه واو. اه فعول ده تمام، بقول بقى فعول ده لو كان مفرد، لو كان فعول مفرد زي عطول، اصل عطول يبقى لام فعول الجمع التي كانت واوا تعل ياء، اما لام فعول المفرد فتصح. عاشرها أن تكون عينا لفعل بضم الفاء وتشديد العين جمعا صحيح اللام، غير صحيح اللام غير مفصولة منها مثل صيم ونيم، والأكثر تصحيح كصوم ونوم، ويجب تصحيح معلة اللام لئلا يتوالى إعلالان كشوا وغوا جمعي شاو وغاو، أو فصلت من العين نحو صوام ونوام، وشز قلب ذي الرمة ألا أرقتنا نية ابنة منذر، فما أرق النيام إلا سلامها. كلامها ولا سلامها؟ سلامها. يعني مصنوع بيتنس الروم العين لأبي عمر الفلاني أن تكون لا يبقى غير، يبقى غير مفصولة منها، غير ده نعت لي الواو جمعا صحيح اللام غير مفصولة عن الايه عن العين، يعني الواو لم تفصل عن عين الكلمة. لئلا يقرأ الحرف هو يعني هو ذات أصلها في اللي يعني اللي إيه اللي إيه اللي إيه اللي إيه اللي لا مش بألف شو هي طاعة ماشي الواو أن تكون الواو لام يقين أن تكون عينا لفعل، عينا للجمع، عينا لفعل مضم الفاء وتشديد العين، عينا لفعل مضم الفاء وتشديد العين جمعا صحيح اللام بس صحيح لان الكلمه التي اخرها الفا وهذه الالف ليست الف تانيث مقصوره بتنون دليل على صحتها، فيكون التنوين على الفتحه التي قبل الالف، هدى هدى للعالم، هدى فتى قالوا سمعنا فتى يذكرهم، أما الكلمة التي آخرها ألف تأنيث لا تنون مثل ذكرى، يعني هدى وذكرى، نون هدى ولم ينون ذكرى، ماش ذكرى للدلالة على أن ألف ذكرى ألف تأنيث، والمنتهي بألف تأنيث ممنوع من الصرف، فالتنوين في شوا تنوين صرف مسميين ايه؟ صرف. فيبقى على الفتحة التي قبل الألف. يعني أخيرها ألف؟ أصرشو. فلما نوم أرشو. عدد شو اللي أصلها إيه يعني؟ ده مشاوي. يعني لا. يعني الألف مثل أصلها واو؟ أصلها إيه؟ شاون أصلها شاون وبعدين قلبت الواوية فذلك الاسم المنقوص عند التنوين بتحذف في بتحذف لام يعني شاون أو شاوي يعني الألف دي ألف اسم فاعل ألف زائدة اسم اللي فاعل ألف اسم فاعل بشاور والواو اللي هي عين الكلمة والواو الثانية اللي هي علمت وقلبت ياء وحذفت للتنوين أنا قلت مغيرة أصولة من أساس إنها معرفة. أنا أصلاً أقول بس عايز أعرف إيه راجع لإيه. لله. لأنه قال بعديها أو فصلت من العين. يبقى غير. غير. لمع صحيح اللامي غير مقصودة. وعلى كل حال كلمة غير يصح يا يصح نصبها على ما حاجة. يعني العين لم تفصل عن اللام يبقى نيان فصل بين العين واللام بالألف نعم مفصول غير مفصول غير مفصول يعني شرط ولذلك يعني ايه مفصول صيان دي من الجواب كما أرق النوام كان في قياس النوام لفصل العين عن اللام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.